أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم من لم يتزوج وهو مستطيع على الزواج؟ إذا كان ما يخاف على نفسه من الفتنة فلا يلزمه الزواج، أما إذا كان يعني تارك لمستحب فقط ما يلزمه، ما هو تارك لواجب، أما إذا كان يخاف على نفسه فهو عاصي بعدم الزواج، لأنه يعني يجب عليه يتزوج. نعم.